إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، مفتاح الهداية التفريق بين الألوهية والعبودية، فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، وكل ما سواه عبد له. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأقرب العباد وأنفسهم وأكرمهم وأحبهم إلى الله أعلاهم في تحقيق هذه العبودية من الخوف والخشية والإنابة والطاعة والذل والخضوع والحب، وكل ذلك من معاني العبودية. فكلما كان العبد محققا لذلك كان أعلى درجة عند الله تبارك وتعالى. فملائكة الله تبارك وتعالى هم أخوف خلقه منه جل وعلا، كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فوصفهم بأنهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى وأنهم مطيعون له، وهذا من مقتضيات العبودية. وقال جل وعلا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فوصفهم سبحانه وتعالى بأنهم مطيعون له، لا يتقدمون بين يدي الله تبارك وتعالى بقول، وأنهم من خشيته مشفقون، يعني في تمام وفي كمال الخوف من الله تبارك وتعالى. ووصفهم فقال جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلذلك كانت لهم هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، أنهم عباد مكرمون. وقال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. وإكرامهم وكرامتهم عند الله تبارك وتعالى بكمال عبوديتهم له سبحانه وتعالى. وكذلك رسل الله تبارك وتعالى هم أشرف وأعلى خلقه عنده سبحانه وتعالى، إنما شرفهم وكرامتهم بخوفهم من الله تبارك وتعالى بتحقيقهم معنى العبودية. وأشرف الرسل وأكملهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونال ما نال من الكرامة بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، فهو عبد الله أتقى العباد لله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، أخوف العباد من الله تبارك وتعالى وأعبدهم له، فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصوم لا يترك شيء شهرا إلا ويصوم فيه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يواصل في الصوم بين اليومين والثلاثة والأربعة والخمسة، يعني لا يفطر إلا في نهاية هذا العدد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله، وكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه ويقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فهو العبد التواب كثير الذكر والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وهو أكثر العباد صدقة، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعظم الناس تواضعا للعباد صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن له مجلس خاص ولا لباس خاص ولا عمامة خاصة ولا طعام خاص صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يقول: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلوات الله وسلامه عليه. فلم يأكل متكئا قط صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل مع أصحابه في صحفة واحدة، يأكل من أمامه كما يأكلون صلوات الله وسلامه عليه، وكان يجوع اليوم واليومين والثلاثة ويربط الحجرة على بطنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان قائما بالحق مجاهدا في سبيل الله، لم يمكث في المدينة بعد أن فرض الجهاد شهرين متتابعين قط في المدينة، وإنما كان خارجا في سبيل الله، فخرج في أكثر من 46 خرجة صلوات الله وسلامه عليه، وقال: يعني وددت أني ما تخلفت خلاف سرية تقاتل في سبيل الله قط. يقول: تمنيت ألا أتخلف عن سرية تخرج للجهاد في سبيل الله قط. وكان أكثر أصحابه مباشرة للعدو صلوات الله وسلامه عليه، فكان أشجع الناس. فتحقيق معاني العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمله، وكان يكره أن ينسب له شيء مما لله تبارك وتعالى، أو يعظم بأي نوع من التعظيم الذي لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى كالقيام له، فإنه كان يكره من أصحابه أن يقوموا له، وهذا يستثقله صلى الله عليه وسلم، ويقول: من أحب أن يتمثل له الناس زفونا فليتبوأ مقعده من النار صلوات الله وسلامه عليه. فكماله صلى الله عليه وسلم إنما هو في كمال تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه بهذه الصفة في مقامات عظيمة، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمدحه الله تبارك وتعالى في المقام بأن وصفه بهذا الوصف الذي هو أعلى الصفات: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فوصفه بهذه الأوصاف في دعوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في إنزال الكتاب عليه، وفي الإسراء والعروج إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصفة هي التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المخلصين المتقين أهل الكرامة عنده سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لمريم وهي أشرف النساء وأعلاهن، قال سبحانه وتعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكانت مؤمنة صادقة صديقة مصدقة بكلمة الله عابدة، وكان شأنها أنها أهديت لخدمة بيت الله تبارك وتعالى، فكانت خادمة لبيت الله، هذه مهنتها وقيامها، ثم كانت عابدة لله تبارك وتعالى، وتحقيقها لهذه العبودية هو الشرف الذي نالت، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاها على نساء العالمين. وهذا ابنها عيسى عليه السلام، أخبر الله تبارك وتعالى بأنه عبد، قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فوصفه بهذا لبيان علو مكانته سبحانه وتعالى، ورد على الذين نسبوا له أنه ولد الله تبارك وتعالى، ف فقال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فسيحشرهم إليه جميعا. فعيسى عليه السلام أخبر سبحانه وتعالى أنه لن يستنكف عن عبادة الله، بمعنى يستكبر ويستعلي، فإن كل مستنكف ومستعلي عن عبادة الله تبارك وتعالى ملعون، مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. فإبليس إنما لعنه الله تبارك وتعالى لما استنكف عن عبادة الله واستكبر أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى، وقال لله تبارك وتعالى: لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا، يعني ما كنت لأسجد لمن هو دوني في المنزلة وهو آدم. فعصى أمر الله تبارك وتعالى واستنكف عن أمره وعلى وتكبر، فكان مصيره الطرد واللعن. قال له الله تبارك وتعالى: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك كل مستنكف عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن العبودية له لعنه الله تبارك وتعالى. كل الكفار إنما لعنهم الله تبارك وتعالى وأهانهم في الدنيا والآخرة باستنكافهم عن عبادة الله تبارك وتعالى، وأن يكونوا عبادا طائعين لله تبارك وتعالى. فالكرامة عند الله بالطاعة والعبودية، وتفضيل العباد عند الله بتحقيق مستوى هذه الطاعة ومستوى العبودية لله تبارك وتعالى. وكلما كان العبد مستنكفا مستكبرا كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى ملعونا منه سبحانه وتعالى. فالله يكرم المطيع ويهين العاصي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ومن يهن الله وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. وكثير حق عليه العذاب يعني لا يسجد، لا يطيع الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن أهانه الله تبارك وتعالى لا يكون عبدا مطيعا لله تبارك وتعالى. كل من عصى الله فقد أهانه الله تبارك وتعالى وطرده، وأما كل من أطاعه فهذا الكريم. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ أكرم الناس يعني أنفسهم أعلاهم منزلة، فقال: أتقى أتقاهم. تحقيق هذا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقى، ليس بالقبيلة ولا بالنسب ولا بالبلدة ولا بالمال ولا بالحسب، فالكرامة عند الله إنما هي بالتقوى. فكلما كان العبد تقيا لله تبارك وتعالى أو أكثر تقوى وخوفا وخشية وتعظيما لله تبارك وتعالى، كلما كان أنفس وأعلى عند الله تبارك وتعالى. وهذه موازين الله تبارك وتعالى، وهي موازين الحق، هذه موازين الحق. فالناس يقيسون يعني بعضهم بموازين موازينهم هم، فقد يعلون يعني الملعون عند الله تبارك وتعالى من ادعى ألوهية أو ربوبية أو ذو مال أو صاحب منصب أو صاحب قبيلة أو غيره. هذه موازين الناس في العالي عندهم والسافل عندهم، فقد يكون السافل عندهم الفقير والمسكين والمحتاج، ولكن موازين الله تبارك وتعالى غير ذلك. فإنه قد يكون العبد فقيرا مدفوعا عن الأبواب، وهو أكرم على الله تبارك وتعالى من كل من ملء الأرض ممن يعظمهم الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبر. وهذا أمر عظيم، لو أقسم على الله، والإقسام على الله يعني جريمة، ولكن لو أن هذا يختم على الله تبارك وتعالى أن يفعل لأبر الله ختمه، يعني لفعل ما يختم به عليه، وهذا من كرامته عند الله تبارك وتعالى. رب أشعث أغبر، لو أختم على الله لأبره، أي من كرامته عند الله تبارك وتعالى. وهذه موازين الحق تظهر يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة. أناسا كانوا في القمة فجعلتهم في القاع، وأناس كانوا في القاع فجعلتهم في القمة. رفع الله تبارك وتعالى يعني أهل الإيمان وجعلهم فوق أهل الكفرات، كما قال تبارك وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الذين اتقوا، أهل التقوى، هم فوق هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم، عظموا أنفسهم في الدنيا، لكن التعظيم والإكرام إنما هو إكرام الله تبارك وتعالى. هذه موازين الله تبارك وتعالى. الشاهد أن ضلال الناس في كل العصور إنما جاء من كونهم خلطوا بين مقام الألوهية والعبودية، فأعطوا بعض العباد ما لا يعصى، ما لا يجوز نسبته إلا إلى الله تبارك وتعالى. فالألوهية لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو إله العالمين سبحانه وتعالى، أي معبودهم الذي ليس لهم معبود سواه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض، وذلك أنه خالق الجميع سبحانه وتعالى والمتفضل عليهم جل وعلا، فهو خالق الكون كله صلى الله عليه وسلم، خالق ما سواه والمتفضل عليه سبحانه وتعالى، ولا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، وهو الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبودية إلا هو، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يرزق وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. فمن أعطى لمخلوق شيئا من ذلك فهذا لا شك أنه أشرك بالله تبارك وتعالى، ورفع مقام يعني مقام العبد إلى مقام الرب. فضل المشركون لأنهم رفعوا ملائكة الله تبارك وتعالى وجعلوهم بنات لله وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، واستشفعوا بهم ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى، فكفروا بذلك. وكذلك ما فعله النصارى بعيسى، وكذلك ما فعله كثير من الناس بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما فعله من ينسب إلى ما يسمى بالتصوف، إلى من يعظمونهم ممن سموهم بالأولياء، فإنهم أعطوهم صفة الرب سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف في الكون، ثم أنه يستغاث بهم ويدعون من دون الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أن من نسب شيئا من ذلك لنفسه فهو طاغوت مجرم، لأن من نسب شيئا من صفة الله تبارك وتعالى لنفسه أو نسبه إلى غيره فهو طاغوت، فإن كل هذه الصفات إنما هي لله تبارك وتعالى، لم يجعل الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك لغيره، فلم يجعل ملائكته ولا رسله لا أنبياء ولا رسله ولا أنبياءهم خالقين ولا رازقين، ولا جعل لأحد منهم نوعا من العبادة التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، قياما أو سجودا أو ركوعا أو خوفا أو إنابة أو استغاثة، بل كل ذلك له وحده سبحانه وتعالى. فمن جعل شيئا مما هو لله الذي تفرد الله تبارك وتعالى به لغيره فهذا لا شك أنه مشرك، وكذلك هذا ليس تكريما، فليس تكريما لعيسى ولا تكريما لمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسل الله أجمعين أن ننسب له صفة من صفة الله تبارك وتعالى، بل هذا لا شك أن هذا ليس تكريما، وإنما هذا إنما هو يعني اعتقاد في صفة من صفة الله تبارك وتعالى، بل هذا شرك، شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. بل النبي نال ما نال أو ما نال ما نال صلوات الله وسلامه عليه من الرفعة عند الله تبارك وتعالى ومن الشأن العظيم، والذي تكلمنا عن بعضه في الخطب السابقة، إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، عبد لله. وكذلك ما رفع الله المسيح إلا أنه كان عبدا لله، وما رفع الله أمه مريم عليه السلام وجعلها فوق نساء العالمين واصطفاها الله على نساء العالمين إلا أنها كانت يعني قائمة بالعبودية الحق لله تبارك وتعالى. ولم يكن لأحد من هؤلاء لا خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا تصرف في الكون، ولا جعل الله تبارك وتعالى لعبد من هؤلاء العباد ما ينبغي ما لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني لا يفعل الله هذا، لا يأمر الله عباده بهذا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني لو أمر الله عباده بهذا لأنما يأمرهم بالكفر، فإن من عبد شيئا مع الله تبارك وتعالى فهو كافر، والله لم يأمر أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، ولم يقم قط للناس إلها يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني اسأل الرسل السابقين، هل في كل الرسالات السابقة من أقامه الله يعبد مع الله؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني هل جعلنا لهم وأمرنا أحدا منهم أن يعبد غير الله تبارك وتعالى؟ بل كل الرسل إنما دعوا إلى عبادة الإله الواحد، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاجتناب الطاغوت، الطاغوت كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف ولد آدم وأعلاهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه وأكبرهم كرامة عند الله، والذي أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه من الفضل والرفعة والإحسان، إنما كان لتحقيقه العبودية لله. انظر سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تجد أنه قد كان أعبد الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجارى، لا يجارى في عمل من أعماله صلوات الله وسلامه عليه، لا صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حياته ولا تواضعه ولا إحسانه صلوات الله وسلامه عليه، ولا جهاده وقيامه بالأمر. فصلوات الله وسلامه عليه وثناء الله تبارك وتعالى إنما ثناؤه عليه لتحقيق هذه العبودية من الله، العبودية لله تبارك وتعالى. ولم يكن يرضى أن تكون له شركة مع الله قط، فقد جاءه من يقول: ما شاء الله وشئت، فقال له: أجعلتني لله ندة؟ قل: ما شاء الله وحده. فالمشيئة النافذة إنما هي مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق، ما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق، مشيئته النافذة سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالمشيئة كلها لله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالتفريق بين مقام الألوهية ومقام العبودية مفتاح الخير، هذا المفتاح. والآية التي ينبغي أن يحفظها الجميع قبل أن نخرج من هذا المسجد: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من ظن أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يعطي عبدا من عباده صفة من صفاته أو حقا من حقوقه فقد كفر بالله تبارك وتعالى. من ظن أن الله إذا أكرم عبدا فقد يتفضل عليه بأن يجعله يحيي يميت يخلق يرزق يدخل الجنة من يشاء يخرج منها من يشاء يتصرف، أو أن يصرف يعني الناس إلى عبادته، فهذا مجرب أفاك. فإن الله تبارك وتعالى لا يفعل ذلك ولا يرضى بأن يشركه أحد. لا يرضى الله تبارك وتعالى بأن يكون له شريك مهما كان، مهما كان هذا مكرم عند الله تبارك وتعالى. فقد قال الله لرسوله وهو أكرم الخلق عليه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله تبارك وتعالى، أمر الهداية والإضلال إنما هو لله تبارك وتعالى. قال الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي لا يستطيع أن يدخل أحد الجنة ولا أن يخرج أحد من النار ولا أن يشفى عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه. من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه؟ وكذلك الله تبارك وتعالى لا يعطي لعبد من عباده أن يعبد معه، يسجد له، يدعى من دونه، يستغاث به، لا يعطي هذا أحدا من عباده قط، بل هذا حقه سبحانه وتعالى على كل خلقه أن يعبدوه وحده لا شريك له. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى ممكن أن يعطي عبد من العباد صفة من صفاته فهذا مجرم أفاك، كاذب على الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى هو الإله وحده، المعبود وحده، ولا يرضى أن يكون له شريك من خلقه سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون وعبدا سلما للرجل: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يكون له شريك من الخلق سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.